بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع أقوال أهل العلم في حكم الإمام إذا صلى جالسا في الفرض لعذر لم يتمكن من القيام، فهل يصلي المأموم أو يصلي المأمومون وراءه قياما، أم يصلوا جلوسا لصلاة الإمام. وذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، مع أنهم اتفقوا في أن القيام فرض على القادر في الفرض، لقوله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إلى آخر الحديث. فاتفقوا على هذا الأمر، لكن اختلفوا في مسألة إذا اعتل الإمام فصلى جالسا، فهل يصلي المأموم قائما خلف إمامه الجالس، أم يجلس، أم ماذا؟ العلماء ذكروا أن في ثلاث أقوال لأهل العلم. الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لا يجيز صلاة القائم خلف الإمام الجالس في الفرض، لا يجيز ذلك، الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. لكن بقي الكلام بين الإمام أحمد ومن وافقه كأهل الظاهر، ومن وافقه أيضا من أصحاب مذهب الإمام الشافعي، وبقي الكلام عند الإمام الشافعي وعند من وافقه من أهل العلم في هذه المسألة. الإمام أحمد توسط في هذه المسألة على أن الأصل هو الجمع بين النصوص، ولا نلجأ إلى الترجيح إلا عند إيه؟ إلا عند عدم القدرة على الجمع، لا نلجأ إلى الترجيح إلا عند عدم القدرة على الجمع بين النصوص. فالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أعمل الجمع في نصوص السنة أو نصوص الأحاديث التي وردت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وخلفه الصحابة قياما، والصلاة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وخلفه الصحابة جلوسا أجمعين. أعمل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الجمع في هذه المسألة، وحمل الأحاديث التي وردت في هذه الحال وفي هذه الحال، أو حملها على حال الإمام عند ابتداء الصلاة وعند افتتاح الصلاة. فإن بدأ الإمام أو افتتح الصلاة جالسا لعلة أصابته لا يقوى على القيام، فقال رحمه الله تبارك وتعالى بأن المأمومين يصلون وراءه جلوسا أجمعون، يصلون وراءه جلوسا أجمعون. أما إذا كان قائما ثم اعتل فهنا يصلي المأموم قائما ولا يجلس، يصلي المأموم قائما ولا يجلس. على هذا الجمع، جمع الإمام أحمد وجمع الأحاديث التي فيها صلاة أبي بكر وإتمام أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر قائما يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيها بالجلوس خلفه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأمور. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ومن وافقه ذهب إلى الترجيح، وقال بنسخ هذه الهيئة أو بنسخ الجلوس خلف الإمام الجالس في صلاة الفريضة لعذر، وقال أن علينا أن نأخذ بآخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر في أمره صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا والصحابة صلوا وراءه قياما. وإن لم يعني يرد هذا الأمر على التأكيد أو على التوثيق، ولكن الحجة في قيام أبي بكر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. بدأ الكلام على مسألة النسخ، وبدأنا نذكر أقوال أهل العلم في الرد على مسألة النسخ. من هذه الأمور إن دعوى النسخ فيها نظر، أولا لأن هناك من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا الأمر، فعلوا هذا الأمر، فصلوا جلوسا وأمروا من وراءهم أن يصلوا جلوسا بصلاتهم. وهناك من أفتى بذلك الأمر، هناك من أفتى كأبي هريرة بذلك الأمر. وعلى هنا العلماء يبتدوا يتكلموا على إن النسخ، على إن النسخ لو كان هذا نسخا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب عن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم، خاصة أنه فيهم أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك فيه جابر ابن عبد الله الأنصاري وهو من أعلى الناس رواية ومن أكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فيه أسيد بن حضير، كذلك فيه قيس بن قهط، كذلك جاء مرويا عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فإذا كانت المسألة بهذه المثابة وهؤلاء من علماء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ومن أهل المدينة أغلبهم بخلاف أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه مدني ثم بعد ذلك ذهب إلى الكوفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن هذه السنة وهذا الأمر ما كان ليغيب عن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا. وإحنا بنقول إن الأحكام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم محكمة محكمة، فكيف غاب عن هؤلاء النسخ؟ وإن غاب عن أنفال هؤلاء النسخ فكيف بالصحابة الذين فعل هذا في زمانهم وانتشر صنيع هؤلاء الأصحاب بينهم ثم لم يؤثر عن أحد منهم أنه أنكر على هؤلاء الأصحاب، لم يؤثر عن أحد منهم أنه أنكر على هؤلاء الصحابة أنهم أفتوا بذلك أو أنهم فعلوا ذلك، واضح كده؟ وهذا ما يقرره أهل العلم أنه من الإجماع السكوت أنه فعل وانتشر ومع ذلك لم يوجد منكر على أمثال هؤلاء. فإذا كان الأمر كذلك فهذا إجماع سكوتي وهو حجة عند الأكثر بل فيهم الأئمة الأربعة أيضا. إذا كان الأمر كذلك فكيف نقول بأن هذا منسوخ وأنه غاب عن هؤلاء؟ وإن كان غاب عن هؤلاء فكيف غاب عن باقي الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أن ينكروا على أمثال هؤلاء؟ فلم نعلم أحد أنكر عليهم هذا الأمر فيما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ولذلك حتى في دعوى النسخ نظر لوجود الخلاف إلى زمان الناس هذا وإلى ما بعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا أن ييسر الله تبارك وتعالى يعني من يقف على أمر قد يقطع به يعني الخلاف في هذه المسألة، فهذا أيضا يرد دعوى النسخ في هذا المقام والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أيضا من الأمور التي تكلموا فيها، تكلموا على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا من خصائص النبي، وطالما أنه من خصائص النبي يبقى لا يفعله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نقول أن دعوة التخصيص لا تثبت إلا بدليل، دعوة التخصيص لا تثبت إلا بدليل. أين دليل التخصيص مع أن الحديث الذي بين أيدينا منطوق الحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا خطاب، هذا خطاب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت أنا فقط صلى الله عليه وسلم، فإنما صلوا جلوسا ولا تفعلوا ذلك مع غيري، يبقى فين دليل التخصيص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة ويخاطب الأئمة ويخاطب المأمومين جميعا من وبعده صلى الله عليه وسلم، يبقى فين دليل التخصيص في هذه المسألة؟ يبقى يحتاج إلى دليل. الدليل اللي احتجوا به في جابر الجعفي وهو متروك ساقط عند أهل العلم، ساقط عند أهل العلم، فإسناده تالف كما تقدم وإسناده لا تقوم به حجة، على أنه معل كذلك بأنه من المرسل، فإنهم لا يحتجون بالمتصل من حديثه، فكيف بما لم يتصل إلى آخر هذه الأمور. إذن فدعوى التخصيص فيها إيه؟ فيها أيضا نظر في هذه المسألة. أيضا من دعوة التخصيص أن الصحابة فعلوا ذلك بعده صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان من خصائصه لما فعلوه، واضح كده؟ ودي مسألة من المسائل المهمة جدا، وخاصة اللي يرد على دعوة النسخ واللي يرد أيضا على دعوة التخصيص، أن الصحابة لما فعلوا ذلك الأمر لم ينكر عليهم أحد، فكيف خفي عليهم أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هم يفعلوه، وكيف خفي عليهم أن هذا منسوخ ومع ذلك فعلوه مع عدم الإنكار عليهم؟ فدي مسألة في غاية الأهمية. فثبت أن أسيد بن حضير صلى بقومه بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، بل ثبت بالسند الصحيح كما في مصنف ابن عبد الرزاق وذكره ابن المنذر في الأوسط وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة أن أسيدا اشتكى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الناس أنه يصلي أنه مريض، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه، فإذا صلوا جلوسا وراءه، وهذا يرد مسألة أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أمور تدل على خلاف ذلك، فتوى أبي هريرة بذلك ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يرد على مسألة دعوة الإيه؟ دعوة الخصوصية، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا خطاب النبي للأمة إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، يعني ائتموا بأئمتكم، فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. يبقى فين دليل التخصيص؟ الحديث اللي استدلوا به حديث تالف الإسناد لا يصلح لتخصيص هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث مع أسيد بن حضير ترد دعوة التخصيص وترد كذلك دعوة النسخ، ترد دعوة التخصيص وترد كذلك دعوة النسخ. بل أن العلماء استعملوا أن الصحابي، أن هناك من أهل العلم يقولون أن الصحابي أدرى بما يرويه، الصحابي أدرى وأعلم بما يرويه، فإذا فعل الصحابي فعلا يوافق ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ فإذا فعل الصحابي فعلا يوافق الرواية له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأمر على أنكم تسلمون للصحابي بذلك فلما منعتم التسليم ها هنا، فيلزمكم كذلك أن تسلموا به ها هنا، فإن أفعال الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمنا لهم أنهم أعلم بما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوجب كذلك عليكم أن تسلموا بهذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل، فبيرد أيضا عليهم في دعوى التخصيص. كذلك قال أبو بكر بن العربي وهو من المالكية رحمة الله على الجميع، قال: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عند السبك. يبقى إذن إن المالكية اللي هم منعوا هذه المسألة وكان من كلامهم الخصوصية، دعوة الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهذا من أئمتهم أن هذا الأمر لا نستطيع أن نقيم عليه حجة، بقولنا هذا لا نستطيع أن نقيم حجة ولا نجد جوابا، لا يوجد جواب لأصحابنا في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم يخلص من المنازعة، ولكن يقول: واتباع السنة أولى. يبقى رجع المسألة إلى إيه؟ إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا وجه لدعوى الإيه؟ لدعوى النسخ، ولا لدعوى الإيه؟ ولا لدعوى التخصيص حتى الآن. قال: والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. يبقى بيرد على أصحابه: التخصيص لا يثبت بالاحتمال، التخصيص لابد له منين؟ من دليل، لابد له من دليل، علشان نقول ان دي ايه؟ خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم نسلم لها، لكن حيث لا دليل والمسألة مسألة احتمال، اذا جاء الاحتمال فعند من يقول بذلك، فاذا جاء الاحتمال سقط الدليل الذي يعني تقول به، لان المسألة مسألة ايه؟ مسألة احتمال وظن وتخمين، وهذا ليس من الأمور التي تثبت بها دعاوى التخصيص، ولكن التخصيص لابد له منين؟ لابد له من دليل، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث وفي غيرها من الأحاديث أنه خاطب إذا صلى الإمام يعني جالسا فصلوا جلوسا. يبقى أي إمام؟ أي إمام، عموم أي إمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولا قيد؟ أطلق صلى الله عليه وسلم، يبقى دعوة الخصوصية هتقيد هذا المطلق، يبقى كيف يسلم لكم مسألة الاحتمال والظن؟ لا تسلم، يبقى لابد منين؟ لابد من دليل ينهض لدعوى الخصوصية أو لدعوى التخصيص. هذا أمر. ثم قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول الحال أحد وجوه التخصيص. الحال أحد وجوه التخصيص، وهذا أيضا فيه نظر. وحال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به وعدم العوض عنه صلى الله عليه وسلم يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لغيره. يبقى جعل الحال هنا مخصصا، جعل الحال هنا مخصصا. وأيضا فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم، ويتصور في حق غيره، ويتصور في حق غيره. وهذا يجاب عنه أيضا بنفس حديث الباب، نفس الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا أيضا خطاب خطاب عموم، هذا الحديث خطاب فيه عموم. فهل يقيد هذا بمسألة الحال؟ هل يقيد هذا بمسألة الحال؟ طيب، أيضا إن لو ثبت هذا لماذا لم ينازع الصحابة فيما فعلوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بالحديث الذي هو في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد أسيد بن حضير واشتكوا له أنه مريض وأنه يصلي لهم صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فإذا كانت المسألة هكذا، يبقى كيف ينتهض هذا لمعارضة مثل هذه الأمور مع احتماله؟ هذا أمر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا عموم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يرد دعواهم في مسألة التخصيص بالحال. فكل هذا لا ينهض لمثل هذه المسألة. أما قولهم فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم، ويتصور في حق غيره، نقول أن العلماء يقعدوا أن الأصل هو تساوي النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة، يعني في الأحكام الشرعية، حتى يقوم دليل التخصيص على ذلك. أن هذا أن إذا صلى المعذور جالسا في الفرض فإنه على نصف صلاة القائم. من أين لكم بهذا؟ واضح كده؟ بل ده النص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال له صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح كده هذا الأمر. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أنك في هذه الحال يكون لك أجر نصف أجر القائم، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك في النفل. يبقى أنتم تحتاجون إلى دليل في الفرائض، لكن الحديث على رأي على صلاة النافلة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى النفل جالسا كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى جالسا، كان يتطوع جالسا صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة نصف الأجر أو نصف أجر القائم ليست هي محلها هنا، مش ده الموضع بتاعها، لكن في صلاة أهل الأعذار في المعذور العاجز أو الغير قادر على القيام في الفرض، فأجره كامل إن شاء الله تبارك وتعالى لوجود الأدلة على ذلك ولعدم تساويه مع المتنفل. وإنما خفف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لأجل الإكثار من النفل، لأجل الإكثار من التنفل والحث على التكفير من هذه المسألة. فلما خفف في مسألة القيام دل ذلك على استكثار الناس من ذلك، لأنه ربما لا يقوى على مسألة القيام كثيرا، فإذا كان الأمر كذلك ربما يخل هذا بصلاته، أو يخل بأن يؤدي هذه الصلاة، أو يعني يعتاد مثل هذه الصلاة. فخفف الشارع رحمة به وتكفيرا لثواب الأمة فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة. فأنتم تحتاجون إلى وجود دليل على ما تزعمونه في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في هذه الحال على هذا الأمر، فدل على أن هذا في حق المعذور عزيمة له وأنه صلاته كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى لا نقص فيها، وهذا بخلاف صلاة المتنفل. فالمتنفل مخير حتى وإن كان قادرا على القيام، إلا أنه مخير على بين القيام وبين الجلوس مع مسألة التنصيف هذه. أما هنا فلا وجه لما ذكرتموه في هذا الموضع، لأنه عاري عن الدليل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. واضح كده هذا الأمر؟ أدي المسألة برضو في هذا المقام. فالمعذور في الفريضة لا نقص في صلاته عن القائم. أيضا من هذه الأمور التي ذكروها أو من الأدلة التي ذكروها التأويل، أنه لجأوا إلى التأويل. فأول قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا أجمعون، أول قوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فصلوا جلوسا. فادعى بعض أهل العلم أن المراد بالأمر ها هنا أن يقتدى به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين، أن يقتدى به في جلوسه للتشهد الأوسط يعني وبين الإيه؟ وبين السجدتين، لأنه ذكر ذلك عقب الركوع وعقب الرفع من الركوع وعقب السجود. واضح كده؟ فقال أهل العلم فيحتمل على أنه لما جلس للتشهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد قاموا تعظيما له، قاموا تعظيما له، فأمرهم بالجلوس تواضعا صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالجلوس تواضعا صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذه المسألة، هل هذه المسألة في هذا متعلقة بالحديث دوت، متعلقة بالحالة ديت، ولا ان المسألة ديت كانت متقدمة والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ألا يقوموا؟ ده الحديث على هذه الصورة، الحديث في جزئياته، كما في حديث جابر رضي الله عنه، في حديث أم عائشة، في حديث أنس، في حديث أبي هريرة، ده على الصورة ديت، على الصورة دي فقط، يدل عليه أنه يدل على أنه ما كان ذلك متقدما. واضح كده؟ والأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، بما كانوا معتادين الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والجلوس بين السجدتين. واضح كده؟ ولم يقوموا تعظيما له صلى الله عليه وسلم على تلك الحال. واضح كده؟ لكن المسألة هنا ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا هم لم يعهدوا ذلك من قبل، فصلوا على ما اعتادوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإين؟ بالجلوس في تلك الحال، بالجلوس في تلك الحال، مما يدل على ان مسألة التعظيم ها هنا دي مسألة فيها نظر كبير جدا. المسألة اللي انتوا التأويل بتاعكم تحديدا دي مسألة فيها ايه؟ نظر، ونظر عريض. واضح كده؟ فهذا تأويل يعني ترده سياقات الأحاديث عامة، ويرده أيضا سياق هذا الحديث خاصة، لأن في هذا الحديث نبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، فلا تفعلوا. يبقى نبههم على إيه؟ على هذا الأمر، أنهم لما ابتدأ الصلاة جالسا هم خاموا خلفه صلى الله عليه وسلم، فنبههم على ذلك وأنكر عليهم ذلك الصنيع، لأنه لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك من قبل، فهم قاموا على إيه؟ على عادتهم وعلى ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، فظلوا قياما، فأمرهم بإيه؟ أمرهم بالجلوس، ونبههم على أن هذا من صنيع إيه؟ من صنيع الكفار، فلا تفعلوه أنتم ولا تتشبهوا أنتم بالكفار. أيضا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم استبعاد هذا الأمر، واستدل لذلك بسياق طرق هذا الحديث، إن مجموع طرق الحديث ترد هذه الدعوة، ترد دعوة التأويل. وقال لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن لقال لهم صلى الله عليه وسلم وإذا جلس فاجلسوا، يبقى حتى إيه؟ يستوي نسق الرواية، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا سجد فاسجدوا، يبقى المفروض إيه؟ فإذا جلس فاجلسوا، عشان تبقى المسألة متناسبة، تبقى المسألة إيه؟ متناسقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك، عدل عن ذلك في الأسلوب، في أسلوب الخطاب لهم صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا، إذا صلى جالسا هكذا ألا تستوي مع قوله وإذا صلى قائما؟ يبقى دل على إيه؟ على بدء الصلاة، على بدء الصلاة، أو على جميع الإيه؟ على جميع الصلاة، على جميع الصلاة. يبقى واضح كده هذا الأمر؟ يبقى مسألة التأويل ديت لا، دي مسألة مردودة، مسألة مردودة. واضح كده هذا الأمر؟ فقال كقوله إنه عدل عن ذلك وإذا صلى جالسا كان كقوله وإذا صلى قائما، فالمراد بذلك جميع الصلاة، فالمراد بذلك جميع الصلاة. ويؤيد ذلك أيضا قول أنس، يعني في رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصلينا وراءه قعودا، فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قعودا صلى الله عليه وسلم. يبقى فين الوجهة اللي انتم ذهبتوا إليها في مسألة التأويل بمسألة التعظيم وكذا وكذا؟ فدي مسألة يردها يعني الأحاديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي إلى آخر هذه الأمور، فلا وجه لكم في هذا المذهب. قال أيضا المانعون لذلك القيام ركن قدر عليه المأموم فلم يجز له تركه كسائر الأركان. يعني هنا انه عايز يفرق ما بين ان هناك امام غير قادر على القيام فعدل الى الايه؟ الى الجلوس. يبقى فرض الامام دلوقتي الايه؟ الجلوس بالنص، ان لم تستطع فصلي ايه؟ فصلي قاعدا، ماشي كده. يبقى صار فرض الامام الايه؟ القعود لعدم قدرته على القيام في الفرض، ماشي كده. طيب المأموم القادر على القيام يبقى حكمه ايه؟ ياخد حكم امامه ولا يصلي قائما لقدرته على ذلك؟ هقول له صلي قائما لان انت قادر على الايه؟ قادر على القيام. فبالتالي يكون لكل واحد من هؤلاء ايه؟ فرضه الخاص به. ففرض العاجز عن القيام او الغير قادر على القيام فرضه الايه؟ الجلوس. والقادر على القيام فرضه الايه؟ فرضه القيام، ماشي كده. ويبقى كده انتهى الامر. هذا قول من الناحية النظرية، قول له وجاهته، قول له وجاهته، تفريق هذا تفريق حسن له وجاهته. لكن هذا القول، هذا القول يسلم لولا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، يسلم لأصحابه لولا حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، يسمع الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فالتفت إلينا فرآنا قياما، فالتفت إلينا فرآنا إيه؟ صلى الله عليه وسلم قياما، فأشار إلينا، إشار بيده، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. يبقى هم قادرين على الإيه؟ قادرين على القيام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم بإيه؟ بالقعود، أن يجلسوا، ماشي كده. فصلينا وراءه قعودا. يبقى أول حاجة مسألة إن ده فرضه الجلوس وده فرضه القيام، أشار لهم رغم القدرة على قيامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ اجلسوا. أدي أولا. الأمر الثاني، فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث نبه أنه أمر منه صلى الله عليه وسلم بوجوب متابعة الإمام رغم قدرة المأموم على القيام، صح كده؟ رغم قدرة المأموم على الإيه؟ على القيام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا الإيه؟ ألزموا بالمتابعة، ألزموا بالمتابعة. طيب الأمر الآخر إن في علة هنا ما تنفك عن هذا الحديث، يعني حتى لو على تأويل أو حتى على نسخ أو حتى على تخصيص، لكن تبقى علة، تبقى علة ما تنفك أبدا عن هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. ومعلوم إن هذا مع الأمر له صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا فصلوا قعودا، أدي أمره. وقوله صلى الله عليه وسلم إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، أدي هذا نهي. يبقى أنا عندي نهي وعندي إيه؟ وعندي أمر. وعندي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في هذا الأمر أو العلة في نهيه لهم صلى الله عليه وسلم ترك التشبه أو عدم التشبه بفعل إيه؟ بفعل الكفار في قيامهم على إيه؟ على ملوكهم وعلى أمرائهم. فلا نستطيع أن نفك هذه العلة أو نفك هذا الأمر من الحديث، وخاصة أن أقل أحوال التشبه هي الكراهة. صحيح كده؟ أقل الأحوال في التشبه هي الإيه؟ هي الكراهة. واضح كده هذا الأمر؟ فإذا كان الأمر كذلك إضافة إلى أمره صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا شك أن هذا قوي جدا في تأكيد متابعة الإمام والجلوس مع الإمام إذا صلى إيه؟ إذا صلى جالسا. واضح كده هذا الأمر؟ فدي مسألة فيها هذا التوكيد على متابعة الإمام على هذه الحال. وبالتالي مسألة برضو دعوة النسخ ودعوة الخصوصية هيبقى فيها إيه؟ هيبقى فيها هذا النظر، وهيبقى فيها هذا يعني الإمعان في قبل القول في مسألة النسخ أو في مسألة التخصيص لمسألة الإيه؟ لمسألة التشبه على وجه التحديد، لمسألة التشبه على وجه التحديد. من الأمور التي ننبه عليها أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ذكر عقب حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نازع ابن حزم رحمه الله تعالى في ثبوت كون الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد قياما غير أبي بكر، قال: لأن ذلك لم يرد صريحا. قال: والذي ادعاه قد أثبته الشافعي. قبل هذه المسألة ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة فجلس بجوار أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء أن أبا بكر كان يقوم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام في الصحابة الذين كانوا يأتمون بأبي بكر، هل كانوا قياما أم كانوا قعودا؟ هل جلسوا ولا ظلوا على إيه؟ على حالهم الذي افتتحوا فيه الصلاة مع أبي بكر. لم يرد أنهم جلسوا، ماشي كده؟ لكن كذلك ما نستطيع أن نجزم أنهم ظلوا إيه؟ ظلوا قياما. واضح؟ خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق في مسألة سقوطه عن الفرس صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يصلوا إيه؟ أن يصلوا جلوسا، أن يصلوا قعودا، وأنهم صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم في مشروبة عائشة وأشار إليهم بالجلوس صلى الله عليه وسلم. فمن الجائز جدا انه ممكن يقال ان هم على هذه الحال لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا انه ايه؟ انهم جلسوا. هذا محتمل. واضح كده؟ ومحتمل ايضا ان هو ايه؟ انهم ظلوا على حالهم مع ابي بكر، بدليل ان ابا بكر ايه؟ ظل ايه؟ ظل قائما ولم يجلس. واضح كده؟ ظل جالسا، ظل قائما ولم إيه؟ ولم يجلس. هل المسألة دي ممكن تكون لمثل هذا الحال مع من هو بجوار الإمام؟ يعني كانت هذه الحال لأبي بكر فقط ومن وراءه صلى جالسا؟ المسألة محتاجة لدليل. المسألة محتاجة لإيه؟ محتاجة لدليل. واضح كده؟ لكن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لما في كلام الحافظ ابن حجر في قوله والذي ادعاه، يعني ادعاء ابن حزم في أنهم جلسوا وإن كان هذا لم يرد صريحا، قد أثبته الشافعي، يعني أثبت الشافعي عكسه أنهم صلوا إيه؟ صلوا قياما. أثبت أنهم صلوا إيه؟ صلوا قياما. عارض ابن حزم في هذه المسألة فصلوا هم إيه؟ صلوا قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة. ماشي كده؟ يبقى ده الاحتجاج اللي هيحتاج بيه الامام الشافعي ان هم صلوا ايه؟ صلوا قياما ولم يجلسوا. طب دي مسألة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يقول: ثم وجدته، يعني تابع الامام الشافعي، ثم وجدته مصرحا به ايضا في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قياما. ماشي كده؟ قال الحافظ رحمه الله: وهذا مرسل. ده مرسل عن مين؟ عن عطاء ابن أبي رباح. ده مرسل من مراسيل عطاء ابن أبي رباح. ماشي كده؟ قال: هذا مرسل، وهذا المرسل يعضده او تعضده الرواية الاولى عن مين؟ عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها التي علقها الشافعي عن النخعي. يبقى هنا الشافعي الحديث الاولاني حديث ابراهيم عن النخع ابراهيم عن الاسود عن عائشة ماشي كده، دي ايه معلقة، دي رواية ايه معلقة، والمعلق ان في ايه في سقط في اسناده، في سقط في اسناده. المهم قال وهذا الذي يقتضيه النظر، يعني كأن برضو الحافظ ابن حجر في مسألة الدليل عنده ايه عنده كلام، ولذلك ارجع المسألة الى الايه ان هذا يقتضيه النظر، فانهم ابتدأوا الصلاة مع ابي بكر قياما بلا نزاع، فمن ادعى انهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان، هذا صحيح. لكن لما نيجي بقى نناقش الادلة اللي استدل بيها الامام الشافعي وهو ذكر هذه الادلة على انها تدل على انهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ايه قياما، واضح كده واضح كده هذا الامر. طيب نشوف المسألة ديت، لان المسألة ديت برضو قد تدينا نظر في مسألة دعوة النسخ، في مسألة دعوة النسخ. نعم، اولا ما اثبته الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى فيه نظر، لماذا؟ لانه في الرواية انها عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. العلماء بيقولوا ان الامام الشافعي اذا روى عن ابراهيم وذكر ابراهيم هذا فانما هو ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي، ماشي كده، ابراهيم ابن محمد ابن ابي يحيى الاسلمي، هذا الرجل متروك عند اهل العلم، هذا الرجل ايه متروك عند اهل العلم، عند اهل العلم بالحديث. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في الضعفاء كان الامام مالك وابن المبارك ينهيان عنه، ينهيان عن هذا الرجل، وتركه يحيى القطان وتركه ابن مهدي، وكان يرى القدر ويذهب الى كلام جهم، ويذهب الى كلام الجهمية يعني، ومع ذلك فهو مكذب في الحديث، كذبه اهل العلم في الرواية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده. طيب بل جاء عن الامام البخاري كما في الضعفاء لابن الجوزي ان الامام البخاري وابا حاتم الرازي قال عن هذا الرجل منكر الحديث، ماشي كده، ودي من اشد الاقوال عند الامام مين؟ عند الامام البخاري، دي من اشد الاقوال، من اشد عبارات الجرح عند الامام البخاري، ماشي كده. وابو حاتم الرازي يقول كذلك انه ايه منكر الحديث. وقال النسائي رحمه الله ضعيف، وقال الدارقطني متروك، وهذا في الضعفاء لابن الجوزي، وكذبه يحيى بن معين، وكان رافضيا يرى القدر، ده في المجروحين، كان رافضيا يرى القدر. فنقول هذا لو كان متصلا، ده لو كان متصل، واضح كده، لا يصح ولا يصلح، فكيف وهو معلق؟ ادي دي مسألة، ماشي كده، فكيف هو ايه وهو معلق؟ ده لو كان متصل ما ينهض، فكيف هو بأنه رواه معلقا؟ ماشي كده، ادي دي مسألة. يبقى هذا الحديث لا ايه لا وجه فيه مطلقا بهذا التحليل، ادي امر. الامر الثاني من ناحية مرسل عطاء، على ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قعد للاحتجاج بالمرسل، قعد الاحتجاج بالايه بالمرسل، ان المرسل ده يكون في وجه اخر له ايه له متصل، ماشي كده. طيب هنا الوجه ما هوش ايه متصل، ده الوجه هنا ايه الوجه هنا من صور الضعيف، لانه معلق فيه حذف وفيه سقط، ماشي كده. طيب المرسل بقى نفسه في ايه؟ المرسل هذا من مرسل عطاء وهو ابن ابي رباح كما تقدم. عطاء ابن ابي رباح ثقة فاضل، الا انه كثير الارسال، الا انه كثير الارسال. طيب في مشكلة في مرسل عطاء؟ نعم في مشكلة في مرسل عطاء. اولا المرسل من قسم الضعيف للجهالة بالساقط، او للجهالة بحال الايه السقط او المحذوف من الاسناد، ماشي كده، وهذا متفق عليه، مفيش مشكلة في هذه المسألة. لكن مراسيل عطاء عند اهل العلم ضعيفة، ضعفها يحيى القطان وهو قول الامام احمد ايضا، قال الحجة في ذلك كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، وهذا مذكور في شرح علل الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. ومعنى أنه يأخذ عن كل ضرب أنه لا إيه؟ لا يتحرز، لا يحتاط في الرواية، فيأخذ عن الثقات ويأخذ عن الضعفاء. ومثل هذا العلماء يعملوا إيه؟ لا يأخذوا بمراسيله، فمراسيله من المراسيل الضعيفة، بخلاف إذا أرسل الراوي وهو ونحن نعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، ماشي كده، لا يرسل إلا عن إيه؟ إلا عن ثقة، فالكلام هنا يختلف. لكن لما يرسل عن كل، يبقى هنا الكلام فيه إيه؟ فيه نظر. يتوقف أهل العلم في مثل ذلك حتى يأتي حديث يروى متصلا، يأتي متصل بحيث أنه يبين مين الإيه؟ من هذا الراوي، واضح كده هذا الأمر، أو يأتي حديث من وجه آخر يكون إيه؟ يكون متصلا ويكون إيه؟ ويكون في مرتبة من مراتب القبول، في مرتبة من مراتب القبول. أما والحال هكذا يبقى فين وجه الحجية في مثل هذا الأمر. طيب، أيضا الاعتضاد هنا بالرواية التي ذكرها الشافعي مع مرسل عطاء لا يتم ولا ينطهد على قواعد العمل بالمرسل، لأنها رواية ساقطة، وهي اللي هي بتاعت إبراهيم بن أبي يحيى، واضح كده، يبقى مش هيتقوى بها إيه؟ مش هتقوى بها مرسل عطاء. أدي دي مسألة. المرسل نفسه كما قلنا من المراسيل الضعيفة، كما جاء ذلك عن يحيى القطان وعن أحمد بن حنبل في الحكم على مراسيل عطاء ابن أبي رباح. رابعا، أن مرسل عطاء النص بتاعه لم يقف عند هذا الحد اللي هو ذكره مين؟ ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن لمرسل عطاء بقية، لمرسل عطاء بقية. فهذه البقية جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته بالناس، بعد أن صلى بالناس والناس صلوا وراءه قياما إلى هذا القدر اللي ذكره الحافظ ابن حجر، كويس كده، بعدها قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى الناس قد صلوا إيه؟ قد صلوا قياما، قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما صليتم إلا قعودا بصلاة إمامكم، ما صليتم إلا قعودا بصلاة إمامكم، ما كان يصلي قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. أدي اللفظ كله في مصنف عبد الرزاق رحمه الله تبارك وتعالى. طب يا ترى هنا الكلام بقى الأخير ده يثبت دعوى النسخ ولا يرد الأمر للمسألة الأولى في مسألة أنهم يظلوا إيه؟ يقوي مسألة القعود ولا يقوي مسألة القيام؟ وضحت كده المسألة على ما فيه من الكلام على المرسل عامة، على ما في مرسل عطاء، الكلام اللي احنا اتكلمنا به على مرسل عطاء. لكن آخر الحديث رجع إلى الأمر إلى إيه؟ رجع الأمر إلى القعود، رجع الأمر إلى الإيه؟ إلى القعود. يبقى المسألة ديت فيها نظر، المسألة ديت فيها إيه؟ فيها نظر، ولا يسلم لهم ما إيه؟ ما ذكروا الحافظ ابن حجر، فهي تثبت الأمر بالصلاة قعودا إذا ما صلى الإمام قاعدا، إذا ما صلى الإمام قاعدا، واضح كده. فهنا في إيه كلام، لكن ممكن بقى هنا الكلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بتاعه هنا هل هو للندب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، ده الكلام برضو على إيه؟ على مصنف، على مرسل عطاء، إن ما فيش وجه للإنكار، فهل يقال أن هذا من باب الندب؟ عندنا علة برضو توقفنا شوية، وهي مسألة إيه؟ إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، وهذا يقوي إيه؟ يقوي الجلوس، يقوي الجلوس على أمر القيام، واضح كده. لهذه العلة التي لا إيه؟ التي لا تنفك، وهي ترك التشبه بالإيه؟ ترك التشبه بالكفار، وكما قلنا إن أقل الأحوال فيها هتكون الكراهة، أقل الأحوال فيها هتكون الكراهة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، واضح كده. فيبقى الذي يعني أقوال العلماء فيها وجه للشافعية، فيها وجه عند الحنابلة، وإن كان الجمع يقدم على الترجيح، وخاصة ان ابن حبان وهو شافعي، ابن خزيمة وهو شافعي، الحافظ ابن حجر نفسه وهو شافعي، وغيرهم يعني لم يذهبوا الى مسألة الايه؟ الى مسألة القول بالنسخ او مسألة القول بالخصوصية الى اخر هذا الامر، بل الحافظ ابن حجر يعني حمل المسألة انها تكون على الندب، انها تكون على الايه؟ تكون على الندب والاستحباب، واضح كده، لكن لم يروا في مسألة دعوة النسخ أو دعوة التخصيص، وهم من أئمة الإيه؟ من أئمة الشافعية، من أئمة الشافعية. فهذا يعني مسألة. المسألة لا شك أنها تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى بحث، فعسى يعني أن يوجد إن شاء الله من ينشط أكثر في هذا الأمر، فيعني يوجد مخرج في هذه المسألة، فهي تحتاج إلى نظر، هي تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى مزيد بحث في أقوال أهل العلم وفي هذه الأدلة، والله تبارك وتعالى الموفق سبحانه وتعالى. الحنابلة بقى في هذه المسألة، في بعض كتب الحنابلة اشترطوا شرطين لصلاة المأموم القادر على القيام خلف القاعدة لعذر، اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام راتب، أن يكون الإمام إيه؟ هو الإمام الراتب، ماشي كده. الشرط الثاني أن يكون هذا العذر، أن يكون هذا العذر مرجو الزوال، ما يكونش عذر مستديم، عشان كده أن الناس مش هتصلي على طول إيه؟ قاعدة، واضح كده، ما يكونش العذر مستديم. المسألة تحتاج برضو إلى نظر. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في الحديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أو صلوا جلوسا أجمعين على يعني من قال هذا اللفظ، واضح كده هذا الأمر. طيب ده مطلق ولا مقيد؟ مطلق. يبقى متى صلى لكم أي إمام فصلوا به ايه؟ صلوا جلوسا اذا كان غير قادر على الايه؟ اذا كان غير قادر على القيام في الفرض. يبقى صلوا بصلاة امامكم متبعين له في هذه الحال. يبقى ده مطلق، ما نصش على انه يكون امام ايه؟ ما نصش على انه يكون امام راتب، ماشي كده. بدليل ايضا ان جابر بن عبد الله الانصاري كما في المصنف عند عبد الرزاق وفي الاوسط وغيره، انه في حديث محمد بن تدرس ابو الزبير ابي الزبير المكي، ان جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما كان في مكة، ولما خرجوا معه وقد حانت الصلاة فانه صلى بهم، قدموا وكان مريضا، واضح كده، فلما صلى جالسا وصلوا وراءه جلوس. وجابر بن عبد الله الانصاري ليس هو الامام الراتب لهم، ليس هو الامام الراتب ايه؟ الامام الراتب لهم، واضح كده. فيبقى مسألة الامام الراتب ديت وتقييدها دي مسألة فيها نظر. الاصل والتقعيد اللي بيقعده اهل العلم ان النصوص المطلقة لا تقيد بالاستنتاج، ولكن لابد في التقييد من دليل. يبقى يبقى العام على ايه؟ على عمومه حتى يأتي دليل التخصيص، يبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي دليل التقييد. أما أن يقيد العام أو يخصص العام باستنتاج فهذا خلاف ما ذكره أهل العلم، وهذا لا يسلم لهم ولا يصح لهم هذا الأمر. ولكن متى وجد الإمام على هذه الحال صلى المأمومين أو صلى المأمومون وراءه أو خلفه إيه؟ قعودا، وهذا لإعمال الإيه؟ لإعمال العام، ولا يأتي ولم يرد دليل على هذا التخصيص الذي خصصه الحنابلة بأنه لابد أن يكون الإمام الراتب أو إمام الحي أو شيء من هذا القبيل، واضح كده. يبقى القاعدة أن يبقى العام على إيه؟ على عمومه حتى يأتي دليل التخصيص. هنقول لهم هنا فين الدليل؟ الدليل بتاعكم استنتاجي، والعام لا يخصص بالاستنتاج، واضح كده. يبقى لابد من دليل. المسألة الثانية أن يكون العذر مرجو الزوال، أن يكون العذر مرجو الزوال. أيضا هذه المسألة هي فيها وجهة، لكنها أيضا مسألة تحتاج أيضا إلى دليل، لأن برضو الحديث أطلق، الحديث إيه؟ أطلق. وإن كانت مسألة أن الممكن واحد إمام يصلي قاعدا العمر كله، مسألة يعني فيها نظر، ما يعني ما فيها يعني في الواقع، في عند التنظير الواقعي أنها ما تستقر وما تستقيم هذه المسألة. لأنه إن كان مثلا مريض أو كان من أهل أعذار، فغالبا ما سيغيب عن المسجد، ولا بد ان يكون هناك انسان يصلي قائما، صحيح كده؟ يبقى المسألة دي ما تتأتى، ما تتأتى. لكن ان وجد على هذا الحال فالاولى ان يكون هناك امام اخر، او ان يستخلف من يصلي بالناس ايه، من يصلي بالناس قائما حتى يصلي الناس وراءه ايه، وراءه قياما، وراءه قياما. والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، ورب العلم اليه اسلم سبحانه وتعالى. واضح كده هذا الامر؟ نعم. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، الحديث 79. قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، شاكٍ من الشكوى، يرحمكم الله، من الشكوى، أنه اشتكى صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الشكوى أنه كان صلى الله عليه وسلم قد ركب فرس في المدينة، فسقط عن الفرس صلى الله عليه وسلم فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، وجرح أو خدش صلى الله عليه وسلم، وانزال جزء من جلده الشريف صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يصلي إلا جالسا عليه الصلاة والسلام. أدي سبب شكوى النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى جالسا، يعني صلى جالسا لعدم قدرته على القيام، لأجل إيه؟ بسبب انفكاك قدمه صلى الله عليه وسلم. وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه قوم قياما من أصحابه، صلى البعض على ما اعتادوه، فأشار إليهم، فأشار إليهم هنا بيده صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي يعلى بسند حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في وجعه، فقاموا فأومأ إليهم فجلسوا. فأومأ إليهم يعني أشار إليهم، أشار إليهم، أشار إليهم بالإشارة، واضح كده؟ يبقى أشار إليهم صلى الله عليه وسلم فجلسوا عليه الصلاة والسلام. فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف، انصرف هنا يعني انصرف يعني سلم صلى الله عليه وسلم، انتهى من الصلاة، تحلل من الصلاة بالإيه؟ بالسلام أو بالتسليم صلى الله عليه وسلم. قال لهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا أي على إيه؟ على الإمام. فإذا ركع أي الإمام فاركعوا بركوع الإمام، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، يعني إذا رفع من الركوع فأنتم كذلك إيه؟ ارفعوا بعد إمامكم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الإمام مسلم في صحيحه زاد: وإذا سجد فاسجدوا. وهذا يدل على إيه؟ على جميع الصلاة، يدل على جميع الصلاة صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه من الفوائد الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة صحة صلاة الجالس في الفريضة لعذر، صحة صلاة الجالس في الفريضة لإيه؟ لعذر. وبين ذلك صلى الله عليه وسلم مصرحا به عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع عجزت عن القيام فصلي، فصلي قاعدا، فصلي قاعدا. واضح كده؟ أدي بيان لهذه المسألة. الأمر الثاني بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصيبه كما مثل ما يصيب سائر الناس، سائر الناس صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، قال صلى الله عليه وسلم كما في بيان كلام رب العالمين تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر يوحى إلي. فهو بشر صلى الله عليه وسلم. وكما في آية سورة الفرقان لما سألوا أن تفجر لنا ينبوعا، تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه، أن تكون لك جنة، إلى آخر هذه الأمور، قال رب العالمين تبارك وتعالى: أخبرهم، قل لهم، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر. ولذلك ثبت صلى الله عليه وسلم أنه كان يصيبه الجوع عليه الصلاة والسلام كان يجوع وكان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، بل في الأحاديث الصحيحة كما في حديث غزوة الخندق أن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في سبب استدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتيه إلى بيته وأنه ذبح داجنا عنده في البيت، أنه يعني سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا فأحس بضعف النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجوع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام يتقوى به صلى الله عليه وسلم. والقصة معروفة في الصحيحين وفي غيرهما. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد عليه الصلاة والسلام أن ابن قمأة ضربه على عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم ضربة اشتكى منها شهرا أو شهرين على حسب الروايات، ضربه بالسيف على عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم ضربة اشتكى منها شهرا أو شهرين، وأنه سقط في حفرة من الحفر التي صنعها أبو عامر الفاسق أو أبو عامر الراهب، واضح كده هذا الأمر، اشتكى لذلك وتوجع لذلك صلى الله عليه وسلم. يوم ثقيف، يوم ثقيف عندما ذهب إلى الطائف أدموا قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم وسالت الدماء من قدمه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأمور. ثبت أنه مرض صلى الله عليه وسلم وكانت تأخذه الحمى عليه الصلاة والسلام. ثبت أيضا أنه دس له السم كما دسته له اليهودية في طعامه صلى الله عليه وسلم، وأن كان ذلك يبدو في لهات النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أثر الثم، أثر هذا السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حسد، كذلك سحر صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك في القرآن وثبوت رقية الرقية له صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. ومرض صلى الله عليه وسلم في المرض في وجعه أو في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، هو كبشر يحزن، حزن لموت خديجة رضي الله عنها، حزن لموت إبراهيم وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، حزن لموت الاستشهاد حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وبكاه كثيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، حزن لموت زيد ابن حارثة يوم مؤتة ولأصحاب مؤتة ولأصحاب بئر معونة، كل هذه فهو بشر صلى الله عليه وسلم، يصيبه مثل ما أصاب سائر البشر من الأقدار التي يجريها الله تبارك وتعالى على خلقه وعلى عباده، وهذه يعني تسري على جميع خلق الله تبارك وتعالى، تسري على جميع خلق الله تبارك وتعالى، وهذا من بشريته صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر يوحى إلي. وقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا صلى الله عليه وسلم. أيضا من فقه الحديث وجوب متابعة الإمام وحرمة الاختلاف على الإمام، وحرمة الاختلاف على الإمام. أيضا فيه جواز الإشارة المفهمة في الصلاة خاصة وفي الأحوال عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالإشارة في قتل يهودي، هذا اليهودي الذي ضرب فتاة بحجر على رأسها، والقصة في الصحيح، فشج رأسها شجة أدت إلى وفاتها، وأخذ منها عقد أو أخذ منها يعني قلادة من فضة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عمن فعل بها ذلك، فذكر اليهودي فأشارت أو مأت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرضخ رأس اليهودي بين حجرين، يبقى عمل كمان بالإيه هنا في القصاص بالإيه؟ بالإشارة، بالإشارة صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا فيه جواز العمل بالإيه؟ بالإشارة عامة، بجواز العمل بالإشارة عامة. كذلك جواز العمل في الصلاة إن كان ذلك لمصلحة الصلاة، جواز العمل في الصلاة وجواز الحركة في الصلاة إن كان ذلك لإيه؟ لمصلحة الصلاة. كذلك الحديث ينبه على النهي عن مسابقة الإمام، وكذلك عن عدم مساواة الإمام، لأنه جاء بإيه؟ بفاء التعقيب، أن كل ذلك يكون بعد إيه؟ بعد أفعال الإمام، أن يكون هذه الأفعال بعد أفعال الإمام، كما سيأتي في حديث البراء الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك أن المريض معذور في ترك الجمعة وفي ترك الجماعات، لأن في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مشربة لعائشة، يعني في غرفة لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولم يخرج في هذه الفترة للصلاة صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المريض الذي به مرض يقعده أنه يعذر في ترك الجمعة، ويعذر كذلك في ترك الجماعات، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه صحة صلاة الجالس المعذور، صحة صلاة الجالس المعذور، وإن صلى بمثله تصح الصلاة أيضا، تصح الصلاة أيضا. أما صلاة الجالس المعذور بالقائم فكما ترى ففيها إيه؟ فيها هذا الخلاف بين أهل العلم، ويعني قد ذكرنا بعض يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة، والذي يعني نستظهره إن شاء الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في الجمع بين الأحاديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن كانت المسألة تحتاج إليه يعني إلى مزيد بحث، فهي من المسائل المنظورة والمطروحة بين أهل العلم إلى زمان الناس هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.